تمدح المساجد. شفاك الله يا شيخ. يا الشيخ ابن مهدي. لا بأس عليك. الثالث السبب الاستعمار. وضابطه. ضابط السبب الاستعمار. أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف. فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل أو يؤثر وكأن يفتقر استقرار جعل شبه الاستقرار وشبه الاستعمال جعلها واحد ولذلك يعني جعل الإنسان أنواع الشبه ثلاثة ما جعلها أربعة فابن مالك جعلها أربعة شبه الوضع شبه المعنى شبه الاستعمال شبه الاستعمال أما ابن هشام جعلها إيش شبه الوضع والمعنى والاستعمال الاستعمال هذا شبه الاستعمال تحته شبه الاستقرار لأن قال ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل فيؤثر في الاسم ولا يدخل عليه عامل فيؤثر في الاسم بين الاستعمال والاستقرار وكأن يفتقر استقرارا متعطلا يلزم وهذا الحروف كلها تفتقر يلزم تفتقر للجملة بعض الحروف الموصولة تفتقر للجملة افتقار صلة لازمة فأشبهت الحروف بعض الحروف كقد ولن وسين وسوف ولن هذه الحروف كلها تحتاج للجملة افتقار صلة افتقار لازم ولذلك أقول ولا تتأثر فيه العوامل يعني ولا تتأثر في الحروف هذا العوامل في الأول كهيهات وصح وقوة فإن هذه الأسماء نائبة عن بعوضة وسكوت وأطر والجعب ولا يصح أن يدخل عليه شيء من العوامل وتتأثر فيه فالأشباه هذا الشبه المعنوي الشبه المعنوي هذا الشبه الاستعمالي مش بين الاستعمال المعنوي أنت نسيت إيش الشبه المعنوي بينه الشبه المعنوي إيش علاقة بينه وبين الشبه الاستعمالي الشبه المعنوي ما هو اللاحق الأسماء الأفعال لا حول ولا قوة إلا بالله الشبه المعنوي تحته إيش ثلاثة من المبنيات أسماء الصور أسماء الإشفاء أسماء الإشارة هذا الذي تحت الشبه المعنوي وأما الشبه الاستعمال ما تحته إلا إيه إلا إيه أسماء الأفعال عند ابن مالك وعند الكتاب هذا تحته إيه الشبه الاستعمالي تحته يعني ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف أن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل ويؤثر فيه نعم كما في إسمائيل وكأن يفتقر كمن الاسم استقرارا متأصلا إلى الجملة وهذا واقع يعني في أسماء الموصولة فالأول كهيهات وصح وقوة فإنها إيش نائبة عن بعودة مسكوت وتوجع ولا يصح أن يكون عليها شيء من العوامل فأشبهتها أسماء الأفعال ليت ولعل وكأن مثلا ألا ترى أنهما أن ليت ولعل نائبتان أن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل هذا واضح واحتريد بافتقار بانتفاء التأثر من المفرد النائب عن فعله نحن ضربا في قولك ضربا ديدا، فإن هذا المسار نائب عن الطريق نعم في المعنى والعمل، وهو مع هذا معرف، وذلك السبب لأنه تدخل عليه العوامل وتتأثر فيه وتتأثر فيه، تقول أعجبني ضرب زيد، دخل عليه العام مثلا هناك ضرب زيد هذا فاعل يعجبني، وهذا أحبه نعم. هناك خرج إذا تأثر هذا خرج المفعول الفعل وبقي اسمه ولا بعد واضح ولا وتقول كرهت ضرب أعمي وعجبت من ضربه، والثاني كمان إذ وإذا وحيث والموصولة إذ وإذا وحيث، هذه الأسماء هذه الظروف هي التي تفتقر إلى الجمل استقارا والصيغة لازم، فلذلك أقول ما عرفنا من الأسماء من الظروف يعني ما يفتقر إلى الجمل افتقارا لازما إلا هذه الظروف الثلاثة، ولذلك بنيت كما بنيت الموصولة وهي إيش حيث وإذ وإذا، وأما ما سوى ذلك ما وأما حين تارة تفتقر للجملة وتارة لا تفتقر للجملة، وأما حيث وإذ وإذا واضح، ولذلك قال والثاني كإذ وإذا وحيث والموصولات، ألا ترى أنك تقول جئتك جئتك إذ فلا يتم معنى إذ حتى تقول يعني جاء ديد، وكذلك تقول لن قد ما يتم المعنى هذا حتى تقول قد قامت الصلاة أو قد أصبح المؤمنون، واضح ولا تقول وش حتى تقول جاء زيد ونحوه، وكذلك الباقي واحتريد بذكر الأسانة من نحو هذا يوم ينفر الصادق لصفه، يوم في هذه الآية تحتاج إلى الجملة، كيف إلى الجملة هو ينفع لكن لا يلزم هذا، إن تأتيك يوم تقول السبت يوم الجمعة أضيفة للجمعة، واضح ولا، وتقول يوم الجمعة يوم مبارك، لذلك ما بني ما تلزم البناء تارة تبنى وتارة يبنى يوم، وكذلك حين تقول على حين عاتبتم مشيئة، نعم الآن حين هناك أضيفة للجمعة ولكن لا يلزم ذلك، لذلك لا يلزم بناؤه تارة تبنى وتبنى حين وتارة لا يبنى، واضح ولا هذا الكتاب بالمرة بيّن لكم هذا الكتاب، هذا يوم ينفع الصادق صدقه، يوم هناك معربة لا يوم تارة حفظ، هذا يوم ينفع الصادق صدقه، ولكن يعني وظيفة إلى الجملة لكن معرفة قلبنا مثل فعلي جملة نعم وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعلم ومن بنى فلن يفند، نعم فيوم مضاف إلى الجملة والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الاستقرار ولكن هذا الاستقرار كمان عارض في بعض التراكم، ألا ترى أنك تقول صمت يوما أو لفن الجملة وصرت يوما، فلا يحتاج إلى شيء واحتريد بذكر الجملة من نحو سبحانه هذا تلزم الرضا يلزم الرضا عند كمان يلزم الرضا، ولكن إضافتهما لغير الجملة يلزم سبحان إضافة، ولكن إضافة إلى المفرد. إلى المفرد. سبحان الله. لا يمنع العراق. نعم هذا. ولذلك معرض. وكذلك عند. يضاف ما يضاف عند إلى الجملة. ما يضاف إلا إلى المفرد. فإنهما مفتقران في الأصالة. لكن إلى مفرد تقول سبحان الله. وتقول جلست عند زيد. هيا أعرب أنت سبحان الله. أعرب. اسمع نصر من إيه؟ نصر إيه؟ هذا ما هو عرب. هات يا أخي. لا خليها. لا. العمري بقى. ليش بكم؟ أعلم سبحان الله. أنت تقول سبحان الله ولا تعرف عرب؟ ها؟ العمري. أنت أستاذ يا عمي. أيوه. الطلبة هذا يتعلم زي ما تعلم. نائب عن فعل تقديره أسبح سبحان الله. نائب عن فعل تقديره. إيش إعرابه؟ مصدر. من أي المصادر؟ هذا المشتق. منصوب هناك تلزم النصب على إيه؟ سبحان يلزم النصب على إيه؟ يلزم النصب على إيه؟ معاذ الله كمان؟ معمول البال معنا ها؟ طبعا سبحان الله مصدر نائب عن فعله. مصدر نائب عن فعله مسبح وتسبيح. مصدر نائب عن فعله منصوب ليش؟ منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية؟ منصوب على الظرفية. سبح مفعول مطلق يا شيخ. ايش اقول لك؟ من اي انواع مفعول مطلق؟ معاذ الله كذلك. نائب عن فعله. نائب عن فعله. ايش؟ نائب عن المفعول المطلق. ما يكون نائب عن المفعول المطلق. هذا كله. النائب غير كله. كله وبعض. الشيخ أنا مو نائب. ليش الشيخ؟ أنا اسم مصدر ما هو مصدر صريح حتى. ولو كان اسم مصدر والمصدر في هذا سواء. نقص الشيخ على. يا أخي ولو نقص هذا يعرب اسم المصدر يعرب زي ما يعرب المصدر. أعبى يا أخي خلي هذا هذا الفرق تفرق من جهة اللغة غير مثل الإعراب سوا. أنا خذ من أول الشيخ مفعول مطلق هو مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول هذا ما هو النائب مفعول كل وبعض هذا ليس ولا وش يسمى مفعول أنا سألتم من على بالكم اللي على جيبوا أي أستاذ الذي قال هذا ليش هذا من الوهم يقول على المفعول المفعول يعمل عمل هذا مفعول مطلق مدرك نائب هذا في فعل عامل عامل لا هذا اللي عرب الصح لا أقول لك لا ترجع إلى لا ترجع إن كان جاءك النطق مع عامل أعريبه إيش مثل الآية هذا والله أنبتك مصر مبتك زي لو جاءك إنباتا الآية التي هي مصر أنبتك وكذلك سبحان الله مسؤول مطر وكذلك معاذ الله ولكن لا يظهر معها عنه نعم لأنها بدلا من لفظه واضح ولا أي لا ترجع هذه الليل خذوا هذا نعم نعم لا تقولوا لا نائب عن المطر نائب مسؤول مطر مسؤول مطر ولا تقولوا للمطر المسؤول إنما الفرق بينهما من جهة هذا أن هذا إيه؟ هذا ناقر نعرفه نعم فلذلك يسمى سوى المطر وكذلك عمر يعني سوى المطر من أعانة عمر ولكن يعمل عمل فعلي وأما كل من الذي لا يعمل ما تعمل ما يعمل عمل فعلي ولا بعض أنا هذا وضع انتبه الله انتبه مسؤول المطلق طبعا اذا قال لك ايش نوعه قول له اسم المطلق لهذا نعم نائب عن لفظ فعلي وضع سبحان سبحان الله معناه سبح الله ونزه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته كذبوا بآياتنا كذاب نعم طيب ليش معه؟ هو مفعول مصر معقد العمل يعني العمل المقدم بآياتنا التكذيب إيه؟ إن ما جاء كذابة لا هذا اسم مصدر لا لكن هذا مصدر قيادة ليس اسم مصدر لا أخي إيش تقول فيها؟ كذب يعني كذاب كذب هذا هذا هذا مصدر هذا ولكن المصدر هذا سماع القياس التكذيب فعلى تفعيل الفرق بينهم اسأل هذا اللي تبغى اسأل عليه أنا أعطيك الجواب نعم بالتخفيف كان في ما فهمت ولا يا عم انت فاهم وكذلك معاذ الله ها هذه المصادر الاسم والقصر هذا هذه ما ظهرت في لسان العربي عوامل ما تكون لان بدل من دبد شعبي العوض والمعوض لا يجتمعان النائب والمالوف واضح واضح هذه نايب نايب عن فعلي عن فعل عن لفظ فعلي ابن مالك يقول لك والحتف وحتف والحتف وحتف مع آتي بدلا من لفظه فنلني الاسكندري نلن اذا ظهرت اندن فروح نلن لان النايب هذا جاء المنوب عن فعلي سبحان الله يسبح الله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته أو سبح الله نزه الله عز وجل إذا قلنا يعني العامل مهدوم يصير الطلق نعم يصير ضرب الرقاب نعم يصير ضرب الرقاب معناه أضرب الرقاب إذا قلنا سبحان الله سبح الله معناه نزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته شغل إماما من بعد وإما فيه هذا مصدر هذا عاقبة مصادر ما هو خلينا واضح بدا يا حمزة واضح ايوه السمع وحده وحده اشكاله في ثمانية عشرة مثلا يقول كيف اذا حذف ينوم على وزن الجواري ثمانية أو ثمانية ما الثمانية ما تقول ثمانية لا حذفها لي عشان إذا حذفها لي لا كيف تقول ثمانية عشرة تعديل تعديل نعم ثمانية طب إعراب مبني ما هو مبني على الفتح الجزء العلمي كلها ما ما بدون اضافه ثمان ثمان لا حد لا تدري بعد شيء لا لا اذا قلت ثمان لا ثمانية لا ثمانية نسوة ثمانية نسوة ثمانية نسوة لأنه يغلف العدد نعم وظيفة ثمان ثمان في حالة الإضافة لا حالة الإضافة ثمان ثمان تعربها عن النون أو كما تقول زوال زوال بنفسها في لغة على أنه صاحب بلد فكيف هذه وكيف العدد هذا وله زوال من شعاته فتح حاله العرب نقول اذا كان ما هو فتحه مبتدا مرفوع بالضمه مقدره لا تقول تمام نعم على الياء محذوفه لا هذا الضمه المقدره الظاهر على الياء تمام ما شفتك لا اذا قلنا لا قلنا قدرنا حذفنا الياء وبدلناها واعطينا بكسره مجانس للياء دليل على المحذوف ياء لا هناك تمويله تقول ثماني ثماني ولكن اذا اضفتها تقول ثماني ثماني ثماني بإثبات الياء بإثبات الياء قلت لك قلنا ثمانية إذا مرفوع ضم مقدر منع النظور إذا مرفوع ضم مقدر منع النظور على حركة المناسبة على هذا إذا عرفت هذا ولكن إذا عرفته على النون ما تشوف يعني ثمان يعني مرفوع ضم مقدر منع النظور وله الجوار الجوار وهذا يسعى وله الجوار ما تقول مرفوع ضم الوقت لا لا مرفوع ضم الظاهر مفهوم عندك أنا أمشي ولا واصل واصل الجوار هي قراءة نعم الجوار وله الجوار المساءات في البحر بالضم مبتدا بالضم انا سمعت راجع تصعد حتى ما شاء الله حتى يستمع راجع التفاصيل شوف واضح وين طيب شبه الافتقار وإنما أعرب اللذان واللتان مع أنها اللذان واللتان يحتاجان ليش إلى الجملة تصبح الحروف في لزوم الجملة الافتقار إلى الجملة ليش أعرب ليش أعرب قال لتان وأي الموصولة ولما أعربت كمان أي الموصولة في نحو ايش ضرب ضرب أيهم أساء ولا ضربت أيهم أساء أي أو زيد ضرب أيهم أساء هذا أعربة أنا في الآلة القراءة جعلنا من كل شيء أيهم بالنسبة يضح في الشبه اللذان واللتان ولو اسمهت الحروف في الافتقار الى الجمل الافتقار اللازم نعم ضعف الشبه بالحروف بما عرضه من الماجيء على صورة الشبه فلذلك عربه من عربه ومن لزوم الاضافه واعرب كمن اي من عربها بسبب نزولها الإضافة أنها لازمة الإضافة في من يجريها على البناء مطلقا في من يبني أي مطلقا سواء أضيفت أو لم تضف أي لا ينزع أن من كل شيء أكده مهما منهم من يبنيها مطلقا أو أحد وصل وفيها ليش بنوه في هذه الحالة ولم تضب وصل الوصليها ضمنه هذه الحالة التي تبنى فيها أي من الموصل أن تضاف ويعطب صلى الوصليها ليش بنية في هذه الحالة ليه مع أنها مضاف لأنها حلل صلها صلتها أيهم هو ليش تبنى في هذه الحالة مع أنها وظيفة المانع موجودة تعريفه راجع لسنين لا تصدق الضمير ايه فضيفة حلو لا كذلك أجل أكرمت أجل قائم هذا نمنا عوض جال عوض عن التمين عوض عن التمين عن المضافة كيف مولية في هذه الحالة راجع لسنين والذي ذكر هذه القائمة ولو كانت مضافة لأن من دينا ما أضيف إليه أجر. منزلة إيش؟ العائد التي حجبها معلمة، لأنها إيه؟ الآن مضاف مضاف إليها، نزلوه منزلة العائد حجبها التي حجبها. ولذلك لا تبنى إلا في الحاجة. لا هو أشده؟ لا صدر عظيم. لم ينزلوا منزلة المضاف إليه، ونزلوا منزلة العائل نزلوه بخلاف حالة التلميذ وبخلاف الحالة الثانية الثلاثة. هذا الذي تعالى، لكن هو شغال بعيدا. المحذوب هو عائل. منزلة العائل نزلوا ما أضيف إليه أيها منزلة العائل المحذوب. هذا الذي مثاله لا يزعم منكم سؤال إنهما سبب أيهم؟ هو أسد. المحذوف هو العائد. العائد المحذوف. لما نحذف العائد نزل. لا نزل أنا كأنها لم تضف ولم تنبه. أيوة. من هذه الحالة التي تقولها. نسمون هذا ذكر. المحذوف منزلة العائد. وهو هو. أيوه هو اللي محذوف. وأما الحالة الثلاثة كلها تلزم فيها العائد. تكلم. بخلاف يعني إذا ذكر العائد. ولم تضف مثل أيهما هذا نبلا على أيهم قائم أيهم هو قائم أيهم قائم أيهم هو قائم لأنه ذكر ذكر العائل شوف اللي سويه هذا من هذا شيء دقيق ما أكري هذا فلذلك اتفق يحجل إلى آية هذا أيهم أشد نبي إذا القراء الذي قرأ أيهم هذا عربة أنا ما أعرف عربة أعرف هنا لم ينزل الشيخ عندما أعرف لم ينزل المضاف إليه لا أمسل أوه يا سلام تكلم أيوة وبعده هذا عرفته وإنما أعرب اللذان واللتان وحيهم الموصولة في نحو ضرب زيد ضرب حيهم أتى وضعف الشبه بما عارضاه من المازي أعلى صورة التكملة ومن لزوم الإضافة وما سليم تبهوا يا أخوان هذا المعرب القسم الثاني وما سليم من مشابهة الحرف ومعربه الاسم الذي سليم من مشابهة الحرف فمعرب وهو نوعان المعرب نوعان ما يظهر إعرابه كأرضي يقول هذه أرض ورأيت أرضا ومرت بأرض وما إذا ما أشبه هذا إذا أشبه الفعل يسمى معرب أما إذا أشبه إذا كان الاسم إذا أشبه الاسم والفعل يسمى معرب أما إذا أشبه الحرف يسمى مبني نعم هو الفعل إذا أشبه الاسم يعرب غير منصرف تسمى لا اسم لا أحمد يزيد ويزيد ماذا أحمد نعم أسمع وما لا يظهر إعرابه كالفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ونظير الفتى ثوما فهودا وهي لغة في الاسم بدليل قول بعضهم ما ثوماك حكاه ويس صاحب الإصطاح ما ثوماك والله أسماك ثوما مباركة أجيب ما بمعنى سماك لا سماك غير سماك بمعنى تعدي لمسؤولين تعدي لمسؤولين نعم تعدي لمسؤولين سما ورزق أسماك وانت تعدي لمسؤولين والله أسماك ثوما مباركا بمعنى سماك اسما مباركا إذن لأجل التضعيف والهمزة فلا دليل عليه فيه. فلا دليل فيه. دليل رد لأنه منصوب منبن. ويحتمل أن الأصل صومه. نعم. هذا. ثم دخل عليه الناصي ففتح وفتح. يا خيش. صحيح؟ صومه. تحتمل هذا. صوم هذا هذا أصله صوم ولما دخل عليه الناصي نصب ما ما هو ألف لذلك قال لك أخي بخلاف الفتح هذا ففتح كما تقول في يدي رأيت يدا ثم ما سيحتملها يحتمل شيء فصل والفعل ابن مالك وأوضح المسالك ابن هشام الثمر اسم لا تسمين معرض ومبني والآن وكذلك الفعل ينقسم إلى اسمين ولذلك سوى فصلا لهذا قال والفعل ضربان نوعان